الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون ممن عمل العمل فتقبله ربي سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على طاعتك، اللهم اجعلنا ممن ستبلغ رمضان بإذنك وفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين، وتعين فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دائما. سبحان الله، هكذا مواسم الطاعات أحبائي تأتينا سريعة وتمر سريعة، وهكذا العمر، ما أسرع مرور الأوقات، وما أسرع مرور الأزمنة، وما أسرع مرور الساعات، وما أسرع انطواء الصفحات، أن تطوى الصفحات، تطوى الصفحات بسرعة شديدة. يمر اليوم وتمر الليلة، ويمر الأسبوع، ويمر الشهر، ويمر العام، تلو العام تلو العام، يأتي العام ويمر سريعا. كنا بالأمس القريب نستقبل شعبان، ونقول ذلك شهر عظيم، نقول ذلك شهر عظيم ترفع فيه أعمال العباد. وقبله كنا نتحدث عن الأشهر الحرم ومنها شهر رجب، لكن سأتينا شهر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص ذلك الشهر بكثرة الصيام، ولذلك أسباب. فهل من مشمر؟ هل من ساعي للخير؟ اللهم افتح قلوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لم يمضي أحبائي أو لم يبقى معذرة، لم يبقى إلا القليل عن شعبان، أيام قليلة، ويدخل علينا ذلك الشهر الذي يمر أسرع من لمح البصر، ويدخل علينا الشهر المبارك شهر رمضان. ولذلك دائما دائما تعودنا أن نعد أنفسنا في شهر شعبان لشهر التقوى والصيام بالاستعداد في شعبان، فهو النافلة لشهر رمضان المقدمة. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يدخل هذا الشهر الكريم المعظم المبارك شهر رمضان وهو على حماس وهو على قوة وعلى استعداد نفسي، فعليه أن يعد نفسه. ذكرنا في رجب، وكان ذلك يسمى شهر إيه؟ يسمي بعض أهل العلم شهر البذر، وأما شعبان شهر الصغية، وأما رمضان شهر حصاد. اللهم اجعلنا حصادا طيبا يا رب العالمين. شهر شعبان يا أحبائي، نقول ما هو هذا الشهر شعبان بين السنة والبدعة؟ إيه اللي بيحصل في شهر شعبان ويكون من السنة، ونحن قوم نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعلني وإياكم من أهل السنة، وحشرنا مع أهل السنة. شهر شعبان هو هذا الشهر الذي سيقبل علينا بعد شهر رجب. اسم للشهر سمي بذلك لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، يخرجوا في شعبان يبحثوا عن الايه؟ الماء. وقيل لتشعبهم في الغارات سمي برضو ايه؟ شعب او شعبان. وقيل لأنه شعب اي ظهر، اي يعني انه بين شهري رجب ورمضان، كأنه كده ايه؟ شهرين وأسمهم اللي هو شعبان، ويجمع على يجمع يعني الجمع، قيل شعبانات وشعابين. المهم هو اللي يهمنا انه اسمه شهر ايه؟ شعبان. وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر؟ ما هي السنة؟ ايه السنة اللي نلتمسها حتى نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمطلوب منا في ذلك الشهر؟ شوفوا في الحديث يا بناتي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم في ذلك الشهر. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. عشان كده بقول اللي بيصوموا رجب كله. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. إذن من هذا الحديث إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل شهر صياما كاملا إلا شهر رمضان، ولم يكثر في شهر صياما مثل شعبان. ولما العرب كانت تقول يصوم الشهر كله، أي يعني إيه؟ معظم الشهر يصوم، معظم الشهر لم يستكمل صيام شعبان وإنما كان يصوم أكثره. يبقى هو كان يستكمل شهر إيه؟ رمضان فقط. وقيل في الصحيحين عن ابن عباس قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. قال ابن حجر رحمة الله عليه كان صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه من الأشهر، وكان يصوم معظم شعبان. قيل عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، ليه بتصوم كثير في شعبان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه. الناس بتغفل عنه ليه؟ بين رجب ورمضان، دي نمرة واحد، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهذا اثنين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام. قالت سيدة عائشة كان أحب الشهور الرسول لصومه، يعني أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. قال ابن رجب رحمة الله عليه صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريب من إيه؟ من شهر رمضان. أيوة، لأنه كأنه نافلة، رمضان قبله وبعده، كأنه زي لو قيل أفضل الصيام ما سبق رمضان وما كان بعد رمضان. اللي بيسبق رمضان هو إيه؟ شهر. واللي بيالي رمضان اللي هو إيه؟ ستة من شوال. عشان كده لما بيصوم ما بتصومي ستة من شوال كأنك صمت الدهر كله. يبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أكثرتي من شعبان وغسلتي نفسك وزكيتي نفسك وتطهرتي وأعددتي العدة ومرنتي نفسك واستعديتي والحاجات الجميلة اللي ذكرت في الحديث، وبعدين بعد كده دخلتي رمضان، فكنتي مؤهلة، مؤهلة للطاعة، مؤهلة للصيام. تعرفين الناس اللي ما بتصومش يا جماعة اللي في رمضان بتعاني معاناة شديدة لما بتبتدي الصيام. دايما اللي هم بيصوموش تجد يتلقون تعبانين، مش قادرين يقوموا من السرير، وضايق ومش وعطشانين. انما اللي يكون اتعود على الصيام ياتي اليه رمضان ولو كان في ايام الحر لا يعاني. وهذا هو سبحان الله فضل ربي علينا، فضل مواسم الطاعات يا جماعه. ولذلك سبحان الله ما جعل ربي شيء للعباد الا كان فيه اصلاح للعباد، ما في شيء كتب ربي علينا الا ما فيه اصلاح للعباد، وما نهانا ربي عن شيء إلا ما كان فيه تلف للعباد. ولذلك اللهم اجعلنا ممن يستمع قول فاتبع أحسنه. نقول رمضان كما قال أفضل الصيام قيل ما كان قبل رمضان وما بعده. فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، يعني إيه السنن الرواتب؟ ال 12 ركعة اللي بتصليهم في اليوم يتبنى لك بيهم بيت في الجنة. في سنن أخرى، تطوع آخر ممكن، والضحى ممكن مثلا بالنسبة للتطوع صلي طول اليوم، زي ما صلي قبل العصر أربع، صلي بعد العصر بعد الظهر أربع. لكن السنن المؤكدة التي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالله إيه؟ فكذلك يكون كما أن التطوع السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وما بعد رمضان أفضل من صيام ما بعده. إذن نحرص على صيام إيه؟ اللي بتحرص على صيام، لان انا ارى بعض الناس بتجع رمضان، بتجع رجب كرمضان، ناس كتير جدا تاخذ على ذلك، ياتي شهر رجب تصوم شهر رجب كله وتفطر في شعبان كله، او دي حاله من الحالات، او تعمل ايه، تعمل العكس مع عكس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او تاتي انها تصوم 3 أشهر متصله، دي حاله، يعني الحاله اللي هي بتعملها اللي بتقع فيها بعض الناس انها تصوم رجب كله وتاتي في شعبان تقول اريح قبل رمضان، لا ده ليس من السنه، او تاتي بال3 أشهر كاملين صيام، او الحاله الثالثه ان هي ما تاتيش باي صيام لا في رجب ولا في شعبان، لا 2 وخميس ولا 13 14 الايام القمريه، وتصوم فين وقت اول ما يدخل رمضان شهر الصيام. ولذلك يشق على ما تكونش اهلت نفسها، كلش دخلت بالتمرين، ما بكونش استعدت جهزت نفسها نفسيا للاستعداد هذا الشهر العظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر او شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ماذا يشير هذا الامر؟ يشير الى ايه؟ قيل يشير الى انه لما اكتنفه شهران عظيمان قبل وبعد شهرين، شهر حرام وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما بالاثنين دول عنه، الناس مشتغله برمضان واشتغل ان ده الشهر الايه الحرم، فلا تظلموا فيهن انفسكم كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. يعني احنا المفروض احنا ما زلنا في شهر رجب ده، الواحد بيجتهد بيمرر نفسه، بيؤدب نفسه على عدم ظلم نفسه بالمعاصي، بيقبل على الطاعات، بيهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقبل على كتاب الله. لما يجي بقى شهر شعبان سمي شهر القراء، تتفتح في المصاحف، شوفي في صيام، اهو في الصيام بنؤهل نفسنا للصيام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشهر نؤهل نفسنا الاستعداد بانه بقى اللي عنده عده من حفظ كتاب الله او قراءه كتاب الله يبتدي يمرر نفسه على ايه، على المراجعه والتثبيت والقراءه عشان يؤهل نفسه، يبقى الامر بالنسبه له لما يجي يقرا في رمضان يبقى الامر بالنسبه له ميسر كما يكون الصيام له ميسر من الان. نعم، ولذلك هنا نقول وفي الحديث السابق اشاره الى ان بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو المكان أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل، زي مثلا اشتهر رجب لكن شعبان أفضل من في الصيام، فيه أفضل من الصيام في إيه؟ في رجب. وفيه دليل على عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، يعني إيه؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل إن الإنسان لما يأتي وقت غفلة الناس، وما أكثر غفلة الناس، كتير ناس كتير بقيت في غفلة، اشغلي نفسك بالطاعة، اشغلي نفسك بالطاعة، إذا كان الشهر ده بتغفل عنه الناس فهنيئا لمن شغل نفسه بالطاعة في ذلك الشهر. إذا وجدت وقت من الأوقات زي بالضبط وقت السهر، وقت السهر والسحر والسمر، الوقت ده يا بناتي في ناس كتير جدا بتشغل نفسها فيه بالله، هو تلاقيها سهرانة على لهو، وناس تانية شغلة نفسها برضو بس بتقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. في ناس بتقول كده تقيم الليل في الوقت ده، يبقى وقته هو وقت الغفلة، إما وقت لهو وغفلة، وإما وقت خشوع وسجود وسهر لمن؟ ده وقت سهر وهذا وقت سهر، لكن شتان ما بين سهر في اللهو وبين سهر في الطاعة والقرب، لا شتان ما بين إن الإنسان منشغل بالمعصية أو باللهو أو بضياع الأوقات والأنفاس، وبين آخر يعود أنفاسه في طاعة الله عز وجل، شتان ما بين إنسان ينام في أول الليل عشان يعان على طاعة الله عز وجل في آخره، وبين إنسان عنده أول الليل وآخره زي بعض سهر سهر سهر سهر إلى أن يأتي وقت السحر ينام. هذا هو الغفلة، ها هؤلاء الذين غفلوا. عشان كده دايما الغافلين يا جماعة لما ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن هم الخاسرون، الغافلين هم الخاسرون، اللي غفلوا عن الطاعة وغفلوا عن من يقربوا من الله وغفلوا عن زيادة في الدين وغفلوا عن ذكر الله عز وجل وغفلوا عن تزكية أنفسهم وغفر عن استثمار أوقات اللي هي المواسم الطاعات، هم دول الخاسرون. فاللهم لا تجعلنا من الخاسرين، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين. كيف كانت طائفة من السلف يستحبون يعملوا إيه بالضبط كده؟ كانوا يعملوا بين العشائين، وقت العشائين اللي هم وقت العشائين اللي هم وقت إيه؟ بين المغرب والعشاء. قيل إن هناك كانت طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة بين المغرب والعشاء، يصلون ويقولوا هي ساعة غفلة، هي ساعة غفلة. الساعة دي حتى أقول لك حاجة بسيطة يعني طيبة جدا، لما تجدي مثلا حتى وانت في العمرة أو في الحرم أو في أماكن الطاعات، تجدي بعض الناس بين المغرب والعشاء بيعملوا إيه؟ بيأكلوا بيتكلموا بيلهوا بيع، وبعض الناس بيصلوا يتذكروا فعل السلف الصالح، إنهم في الإنسان وقت الغفلة يشغل نفسه بالطاعة، وتكون وقت إشغالك بالطاعة وقت غفلة الناس كهجرة إلي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيشغل بنفسه بالطاعة وقت يعني لهو الناس كمن هاجر إلى إيه؟ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون ساعة غفلة مثل هذا. من ضمن ساعات الغفلة يا جماعة إن الإنسان يبقى في السوق، في السوق يشتري. شوف الإنسان بقى هو بيشتري قاعد يتفرج ويروح هنا ويروح هنا وينظر هنا وينظر هنا ويبص على المحل ده ويبص على المحل ده، كل شغله إيه؟ لهو غفلة. لكن بعض الناس بتشغل نفسها بإيه؟ حتى وهي في السوق، داي في السوق، لأنه ذكر في موطن غفلة بين أهل الغفلة، اللهم لا تجعلنا من أهل الغفلة. حتى هم في السوق، حتى هم بيشتروا، ولذلك تجدي سبحان الله بعض الناس اللي وهي في السوق لكن لسانها لا إله إلا الله وحده لا شريك، شغل لسانها بإيه؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، عشان نتذكر إنه أفضل الطاعات أن تشغلي. تجدي بس من دول في مواسم لبعض الناس يعني تنشغل، يعني الأيام اللي جاية يعني بعض الناس بتنشغل جدا بالإيه؟ بيحضر رمضان. طب يا ربي يكون تحضير لرمضان فقط. المهم إن يكون تحضير أو استعداد لرمضان، بس برضه ما يكونش بقى إيه استعداد رمضان. ها؟ في أخت معانا بتقول كل اسكندرية في الساحل بتستعد برضه لرمضان. طيب جزاكم الله خير. نيجي بقى نقول إيه؟ اللهم ارزقنا وقت غفلة الناس ذكرك يا رب العالمين. شوفي بقى تخيلي وإنتي مميزة متميزة، ينظر إليك ربي، الناس في غفلة، الناس بعيدة عن ربي، وإنت منشغلة بالله عز وجل، وإنت في الصيام، وإنت في ذكر، وإنت في صلاة، ومش متكلفة. ده إنت بالعكس بيجي لك يوم، مثلا جالك يوم اثنين على سبيل المثال، إنت جالك يوم الاثنين، يوم الاثنين دول مثلا بعض الناس تبقى فين وبعض الناس تبقى فين، بعض الناس فين وبعض الناس فين. ولذلك اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم املأ قلوبنا بمحبة الله. والله لو امتلأ قلبك محبة الله ما في شيء أبدا أبدا، لو لهت كل الناس، لو غفلت كل الناس، لا تستطيع أنت أو لا يسمح لك قلبك، زي كما ذكرت لكم هذه الأمة التي تدعو ابنها للطاعة وتقول له إن القلب إذا امتلأ حب لله وحب الطاعة لله عز وجل لا تجرؤ عليه المعصية. إذا مرت عليه المعصية تمر عليه المعصية قدامه كده، لكن محتشمة مش هتجرؤ عليه. ما هي البدع؟ احنا قلنا شهر شعبان بين البدعة والسنة. ما هي البدع المشتهرة في شهر شعبان يا بناتي؟ ايه البدع اللي كتير من الناس بتعملها في شهر شعبان وتظن انها من السنة او تحرص على اداء هذه البدع؟ البدع المنتشرة أو مشتهرة في شهر شعبان صلاة بيسموها صلاة البراءة، تسمى صلاة البراءة. تخصيص قيام صلاة البراءة دي اللي هي إيه؟ تخصيص قيام ليلة النصف من شعبان بمئة ركعة. صلاة نصف شعبان، الصلاة في نصف شعبان بمئة ركعة. بعض الناس ما زالت بتعمل كده، بعض الناس ما زالت تخص شهر شعبان بصلاة خصيصاً، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. البدعة الأخرى صلاة 6 ركعات بنية إيه؟ قيل صلاة 6 ركعات في شعبان بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس، تأليف يعني، بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس بدعة. صلاة قراءة سورة ياسين والدعاء في هذه الليلة 7 مرات، ياسين 7 مرات في النصف الأولين بقى ولا في أي يوم؟ في النصف. بعض الناس بتقرأ ياسين في النصف، سورة ياسين والدعاء في هذه الليلة بدعاء مخصوص بقولهم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام، ويخص بقى دعاء طويل لهذه. تخصيص يوم النصف من شعبان بالصوم، يعني ما بقاش بيصوم كل السنة ويجي ليلة النصف يصوم، مع ان هي ليلة النصف دي يعني ما بيصومش طبيعي، ما هو ما بيصومش 13 14 و15، لكن يأتي يوم النصف من شعبان يصوم ليلة النصف، هذه بدعة. وكان الأولى إن يصوم الأيام القمرية 13 و14 و15. من ضمن البدع اللي في هذا الشهر أيضا التصدق في النصف من شعبان عن أرواح الموتى. ناس بتخص برضو ليلة النصف أو نصف من شعبان بأنها تتصدق عن، وتقول عليها زي ما الأخت كده بتقول ده موسم، موسم يوم إيه يتصدقوا على الموتى. من ضمن بدع شهر شعبان القصد لزيارة القبور ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار والشموع، وبعض الناس يصنعون أطعمة في يوم النصف يوزعوها على الفقراء ويسموها إيه يعني صدقة للوالدين. نعم. النقطة الأخرى من بدع الأخرى اعتقادهم أن ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر، قال فيها قيل فيها وهذا الأمر أنها مثل ليلة القدر غير قول غير صحيح باتفاق كل المحققين، فهي ليست كليلة القدر. اشتهر عند كثير من الناس أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، وهذا الأمر غير صحيح، لكن لأن ربي يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. قيل أيضا يقول اللي هي في هذا الأمر، هذا الأمر غير صحيح، فإن الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة القدر، ما إن أنزلناه في ليلة القدر. لذلك بإجماع العلماء أن الليلة التي يقدر فيها الليلة يقدر ما يكون في العام هي ليلة القدر، كما قال تعالى حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يبقى فيها وفيها ولا فين؟ في ليلة القدر هي اللي يفرق فيها كل أمر حكيم، كما قال ربي سبحانه وتعالى، وكما قال ربي سبحانه وتعالى هذه الليلة التي أنزل فيها رب القرآن التي قال ربي فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي في رمضان وليست في شهر شعبان، لأن الناس كثير من الناس بتظن أنها في إيه؟ في شهر شعبان. قال تعالى شهر شعبان الذي أنزل فيه القرآن، فمن زعم أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام فقد خالف ما دل عليه القرآن في هذه الآيات. الآيات كلها بتقول إيه؟ فاللهم ارزقنا العلم الصحيح وارزقنا اتباع الحق يا رب العالمين. هل هذا هناك اللي هي الصلاة اللي هي الصلاة اللي هي ذكر فيها صلوات اللي هي بطولها أو الصلاة الطويلة، أو هل كان هذه بدعة بيسموها بدعة؟ أيوة، قيل أنها بدعة، وأول من أحدث هذه البدعة قيل كانت، قال المقدسي أول ما حدثت عندنا، يبقى فين؟ في بيت إيه؟ سنة 448 هجرية قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحميراء، كان صوته طيب جميل الصوت يعني، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل يعني واحد، صلى خلفه واحد، ولما كان صوته جميل بقوا 2 ثم 3 ثم زادوا حتى وصلوا لجماعة كثيرة جدا، فكان الباعث على هذه البدعة، فكان ما حدث بهذه البدعة هذه كانت بدايتها، فاتبع كثير من الناس هذا الأمر وأصبح الأمر منتشر، أو أصبح الأمر ذلك كله، وذلك كله بدعة أنكرها أهل العلم. ولذلك هنا لما سئل اللي هي في الفتاوي عن حكم اللي هي هل هناك تتميز ليلة النصف من شعبان بذلك؟ وهل لها صلاة خاصة؟ قيل ليس لنصف شعبان صلاة خاصة، كما قال رحمة الله عليه اللي هي ابن باز في ذلك، قال ليس لها صلاة خاصة، ليس النصف من شعبان ليس فيه صحيح حديث صحيح، كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة، لا أصل لها، ليلة ليس لها خصية، لا قراءة ولا صلاة خاصة، لا إفراد ولا جماعة. وما قاله بعض العلماء أن لا خصية فهو قول ضعيف، فلا يجوز أن نقوم بالقول الضعيف في أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وردت أحاديث كثيرة جدا ضعيفة في شهر شعبان. ما هي الأحاديث الضعيفة التي ذكرت في شهر شعبان؟ قيل حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، تصحيح إيه؟ قيل في هي هذا الحديث، تصحيح هذا الحديث في جامع الصحيح في الحديث، قيل كتاب في هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الحديث الآخر فضل شهر شعبان كفضلي على سائر الأنبياء، قال ابن حجر في تصحيح هذا الحديث إنه حديث موضوع كما في كتابه تبيين العجر في الحديث الموضوع. الحديث الثالث حديث تخصيص صيام نهار ليلة النصف من شعبان وقيام ليلها، كما قال في الحديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوم ليلها وصوم نهارها، جاء في كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي في جاء في اللي هي في تصحيح يعني، وكتاب الفوائد للشوكاني، وكتاب تحفة الأحوذي للمبارك فوري، وفي أن وكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة الألباني أن هذا الحديث ضعيف، ضعفوا كل دول ضعفوا. حديث الرابع قيل خمس ليالي لا توط فيهن الدعوة، حديث أيضا. قال ما هي الخمسة؟ أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، عيد الفطر مقصود يعني، وليلة النحر اللي هو العيد الكبير. في انظر في سلسلة الحديث الضعيفة، هذا الحديث أيضا ضعيف، كل الحديث اللي وردت فيما حديث واحد بس علق عليه هذا الحديث الصحيح في هذه الليلة. حديث أتاني جبريل عليه السلام فقال لي هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، ولها في عتقات من النار بعد الشعر غنم يعني العدد كبير جدا من الناس، قال هذه أيضا في كما في كتاب ضعيف ابن ماجه للألباني، يبقى ضعفه الايه الألباني. حديث كثير. الحديث الثالث يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة بألف قل هو الله أحد قضى الله له كل حاجة، قضى الله له كل حاجة طلبها، هذا الحديث أيضا في الضعيف وحديث ضعيف. حديث أو حديث أخرى حديث السابع من قرأ ليلة النصف من شعبان 1000 مرة قل هو الله أحد بعث الله إليه بعث الله إليه 100,000 ملك يبشرونه، هذا الحديث أيضا بالضعيف. حديث من صلى ليلة النصف من شعبان 300 ركعة في لفظ 12 ركعة في لفظ تاني يقرأ في كل ركعة 30 مرة قل هو الله أحد شفع في يعني أصبح شفيع في 10 استوجب لهم النار، لا هذا الحديث أيضا في الحديث حديث كثيرة. أيوة لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث التاسع شعبان شهري، كل هذه الحديث يا جماعة كل هذه الحديث من أحيا ليلة العيد، حديث من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم موت القلوب، هذا الحديث أيضا في السلسلة الضعيفة. الحديث اللي هو سبحان الله كل الأحاديث يمكن كل يعني هو بس ذكرت كل هذه الأحاديث، لكن إحنا عايزين نوصل إلى من نطلب منه في شعبان، وهو كيف كان حال السلف في شعبان حتى يكون حالنا زيهم، إزاي نلتمس الناس اللي عاشوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا عليها عشان نعمل زيهم. أول حاجة نقول قال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقيا الزرع يعني، وشهر رمضان شهر الحصاد حصاد الزرع. وقال أيضا: مثل شهر رجب كالريح، وشعبان كالغيم، ورمضان مثل المطر. الريح وبعدين تتكون سحاب وبعدين ينزل المطر. هو هكذا شبه. ولم يزرع ويغرس في هذه الشهور، ولم يسقي في شعبان، فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ هكذا يقول. ولذلك كان تسابق السلف في هذه الأيام واضح. إزاي؟ قيل كان سلمة ابن كهيل كان يقول عن ذلك الشهر: شهر شعبان هو شهر القراء. أول ما يدخل شعبان تبدأ تفتح المصاحف، هي مش مغلقة لكن تزداد القراءة. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء، يقبل على إيه؟ قراءة القرآن. وكان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. شايفين الأمر قد إيه مهم جدا، كأنه بإيه؟ بيعد نفسه لين. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، يلي نسيت الطاعة جاي لك رمضان، يلي نسيت القرب إياك من الغفلة. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب من مولاه في ذلك الشهر، فيعني لما قربش في الوقت ده في ذلك الشهر متى يعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ يمكن هو دي آخر حاجة فيه. في أحاديث، في أشياء أخرى في شهر شعبان إن شاء الله، استقبال شعبان. لكن يمكن قبل أنها يعني أنا ندرس وأذكركم بالحديث الذي في نصف شعبان. نصف شعبان: ينظر ربي إلى عباده فيغفر لهم إلا اثنين، مشرك أو مشاحي. مشرك ومشاحي يعني اللي قبل ما يدخل كده شهر شعبان إذا كان مخاصم حد أو هاجر حد أو ما بيتصلش بحد هو واجب عليه أنه يتصل بيه، أو كان مهاجر الإنسان أو مشاح الإنسان عليه أن يعفو وأصبح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لأن دلوقتي ده وقت الشهر الذي يرفع فيه أعمال، هذا شهر ترفع فيه الأعمال. تحبي أن ترفع عملك وأنت مشاحنة؟ هذا شهر ترفع فيه الأعمال. تحبي أن ترفع أن يرفع عملك وأنت بعيدة عن الله؟ هذا شهر ترفع فيه الأعمال. تحبي أن يرفع عملك وأنت عاصية لله؟ هذا شهر يرفع فيه الأعمال. تحبي أن ترفع أعمالك وأنت معرضة عن الله عز وجل؟ هذا شهر يرفع فيه الأعمال. تحبي أن يرفع عملك إلى الله عز وجل وأنت لا تتقي الله؟ هذا شهر يرفع فيه الأعمال. تحبي أن يرفع عملك وأنت لم تتعلمي ما يرضي ربي سبحانه وتعالى وما يسعد ربي سبحانه وتعالى؟ هذا الشهر الذي يرفع فيه الأعمال يا أحبائي. كيف تكون حالتك أو كيف تحبي أن تكون حالتك وأنت يرفع عملك إلى الله؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك في الصوم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، من باب أولى. إذا الصوم ده نافلة، لكن كل أوامر ربي سبحانه وتعالى اللي فرضها عليك ربي سبحانه وتعالى في كتابه فروض، فهل تحبي أن يرفع عملك إلى الله وأنت في نافلة وتطلبين الفروض ما افترضوا عليك؟ ولذلك أسأل ربي أحبائي أن يرزقني وإياكم توبة النصوح إلى الله عز وجل، لأن لا ينفع مع الإنسان عمل إذا لم يتب إلى الله عز وجل. ولذلك نستغفرك ربي ونتوب إليك من كل ذنوب، نستغفرك ربي ونتوب إليك من كل ذنوب. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والورد. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هم المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم نسألك يا ربي طاعة تبلغنا جنتك، وعملا يقربنا منك. اللهم إنا بسطنا كف الذراع إليك فلا تردنا خائبين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجوهنا، وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ربي قبول العمل، ونسألك حسن العمل، نسألك الإقبال عليك يا رب العالمين. نسألك يا ربي، اللهم خذ بناصيتنا إليك، اللهم خذ بناصيتنا إليك، اللهم خذ بناصيتنا إليك. اللهم أحسن شباب المسلمين، اللهم أحسن شباب المسلمين، وأحسن اللهم أحسن شباب ونساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم أحسن خلقهم، اللهم خذ بناصيتهم إليك يا رب العالمين. اللهم حببهم في الإيمان، زين الإيمان في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ أمة الإسلام في كل مكان، اللهم احفظ أمة الإسلام في كل مكان، اللهم احفظ المستضعفين في الأرض في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا وقفنا بين يديك فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن رحماتك محرومين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربينا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأعطانهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم.